73 كتاب الأطعمة. الكتاب هذا بحثي أطعماك أطعمة جمع أبو لفظ طعام طعامجك بحثي خارنية. حديث 1800 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في سأب هريري خدج رازبة يقول أصابني جهد شديد يعني زيدا زحمت بو من تشيبو أزجلك برسيبو فلقيت عمر بن الخطاب بيجتن أزجه اجتمع عمري من عمر دي فاستقرأته آية من كتاب الله من قوتي آيتك اش قرآني مدفيت انتبو من بيجي مقصد ويجيك أذابو بتتجورو هندك زاديبو بينك فدخل داره وفتحها علي أبو هريرة بيجت عمر شو جور وأفأيتها بو من قوت فمشيت غير بعيد بيجت انبشتي هنجي كيمكي أسشوم أسجلك دير ناتشوم فخررت لوجهي من الجهد والجوع بيجت أسكت مسر هردو أسكت مسر سرو جاوبت خو هندي هند زحمت بو من شيببو وهندي أزبرسيببو فإذا رسول الله بيجتن هو سحت كمي پیغمبر خده صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي يشبير با السرسر من فقال بيجتن قوت من يا أبا هر يا أبا هر أبا أخفتنا الجل أبو هريري بيجن أبو هرجك وأبو هريرجك فقلت أبو هريرة خده جرازيبة بيجتن من قوته لبيك رسول الله يعني لبي أي قصد خده وسعديك يعني أس يتخدمته ده فتشمت بيت أزب جهئين أزل ويجرم يد الخشياتته ده فأخذ بيدي بيشتن في غنبري صلابة خده السرب دستي من جر فأقامني أزدان مشكون ذا وعرف الذي بي وصحبة من جزاني زاني أزجلك يبرسيبون فانطلق بي إلى رحله بيشتن في غنبري صلاة خد السربن أزل جل خو برما جهة خو أو جهة تشتتويله فأمر لي بعص من لبن بجد بيجتن بو من أمر كر ابترارك مظن الشيري وبيت حوزر كرن دأس جيبخو فشربت منه بيشتن من هندك جبي شيري بخو ثم قال بيشتن فشتي من هندك جبخاري قوت من عد زفربا فاشرب بخو يا أبا هر فعدت بيشتن أزفري مذا فشربت ومن جارك دي هندك شيري ديجك بخو ثم قال بيشتن فشتي هندك جارك دي قوت من عد بزفربا هندك ديجك بخو فعدت فشربت بيجتن أجك زفري مبا من هندك شيري ديجك بخر بيجتن من وصل بخر حتى استوى بطني بيجتن حتى زكي من راس بوي تجي بوي مجال بو نموي فصار كالقدحي بيجتن وصل راس بو وكي ويتري لهات أو بيريشا أو الراس قال بجاء أبو هريرة خد جرازي بتنت بيجت فلقيت عمر من عمر دي وذكرت له الذي كان من أمري ومن صحبة خبكر وقلت له ومن قوته فولى الله ذلك أها أفتشتها خد تعالى كرد دستي كدا وأستهر ببم السر دستي كي قوته من كان أحق به منك يا عمر أو فرتر أبوي تشتي اشتا يا عمر بحسي پیغمبري صلابة خد السربن وپیغمبري فرتربو بو هنده بو من تير بكتن وشيري ابدتا من وهو جيا من ابقتينة والله لقد استقرأتك الآية وتي أزب خديك ما من قوتة وي آية بو مبخينة بو من بيجا ولا أنا أقرأ لها من ومن فتر أف آيتها اشتبظاني بس مقصده من تشتكي ديبو أببو تتشتكي بداية من أسي برسيبهم. قال عمر بجا عمر خديجة رازيبة نتبيجت والله أزب خديكما لأن أكون أدخلت هكر من تبربا يجور من هندك شخارني دابتها أحب إلي أبا دلبر من ياشرين تربتن دابو من ياخوش تربتن الشاء من أن يكون لي مثل حمر النعم بو من وكي حشترت صور هبان يعني أفتشتها دابو من إجبان حشترت صور يخوش تربتن بس إجدس منشو.